مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الكلب وقطيع الغنم. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، الراوي نرمين عبد الله، شارك في الأداء مازن الهشلمون. كان يبدو أن هناك أمراً ما يقلق الأغنام في حظيرتها، فهي تجتمع في دائرة فتتلامس رؤوسها وقرونها. إن حالة من الغضب الشديد تجتاحها وتنكد عليها عيشها، ها هي تتهامس فيما بينها. لماذا جاء صاحبها الراعي بهذا الكلب الضخم إلى المزرعة؟ ولماذا يبقى خلفها في ذهابها وإيابها؟ ولماذا يراقبها وينهرها؟ وكأن لا عمل له إلا السعي وراءها. ومع كل ذلك، فإن الراعي يدلل هذا الكلب ويختصه بعنايته ورعايته، ويترك أمر رعايتها إليه. وهكذا قررت الأغنام أن تشكو الأمر إلى صاحبها اليوم. في المساء وبعد عودتها من المرعى، تقدمت الأغنام من الراعي وقالت بصوت واحد حزين: ما ما ما يا ما يا صاحبنا وراعينا، نحن نشعر بالحزن والألم الشديد لأننا نراك تهتم لأمر الكلب أكثر من اهتمامك بنا، فأنت تدلله وتطعمه وتلهو معه، وهو لا يقدم إليك شيئاً مما نقدمه نحن إليك. نحن نعطيك اللحم والصوف والحليب والمال أيضاً، وهو لا يعطيك غير النباح والعدو. نحن نعطيك كل شيء، في حين لا تعطينا أنت أي شيء، فطعامنا وهو الحشائش نبحث عنه بأنفسنا ونتناوله بأنفسنا، فلماذا هذه المعاملة ونحن لم نسئ إليك؟ لم تنتبه الأغنام إلى أن الكلب كان يستمع إلى حديثها، وقبل أن يجيبها صاحبها الراعي تقدم منها الكلب بود وقال لها: إن الحق معكم فيما قلتموه، أنا لا أنكر ذلك، ولكنكم مع هذا نسيتم شيئا واحدا، وهو أمر هام جدا، فلولا رعايتي وحراستي لكم لكنتم الآن فريسة للذئاب والضباع، ولما كان يمكن أن تقدموا لصاحبكم اللحم والصوف والحليب، ولهذا هو يطعمني لأبقى قويا قادرا على حراستكم ورعايتكم. وهكذا أدركت الأغنام خطأ تفكيرها، فندمت وارتاحت إلى كلام الكلب، ومنذ ذلك اليوم راحت ترعى مسرورة بحراسة الكلب الشجاع الساهر على أمنها وسلامتها.